مكلما ربي قلبي بالصمت والسكون، اهمس في اذني وعدا وحدك لن تكون. حبب لي نفسي قولا في الامن والشجوع، يحلو لي نفسي حمد يا ربي يا الحنون. يلا صلي له معايا. ربي يهمس في اذني بوعدك الثمين، تحظى بالنصر يا ابني في شخصي الامين. كلمني كل يوم بالحق واليقين، اسمعني همس حبك لست بلا معين. كلم ربي عبيدا قدهم في طرقك، خيرا افض عليهم زدهم من حقك. يصبح طوع امرك حبا لشخصك، حتى تجي سريعا يحظوا بمدحك. يلا قولوا معايا. ربي يهمس في اذني بوعدك الثمين، تحظى بالنصر يا ابني في شخصي الامين. كلمني كل يوم بالحق واليقين، اسمعني همس حبك لست بلا معين. ربي اكشف لي عن فكرك كسالي في الايام، افتح قلبي فاعرف حقك بالتمام، كي الهجى بحمدك طوعا على الدوام. نفسي تذيع مجدا في محضر الأنام. يلا نقول له مع بعض. ربي يهمس في أذني بوعدك الثمين، تحظى بالنصر يا ابني في شخصي الأمين. كلمني كل يوم بالحق واليقين، اسمعني همس حبك لست بلا معين، لست بلا معين. نعم.